عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم حلقه جديده من بيوت منوره. حلقه العيد بتبقى كلها فرحه صراحه، والواحد يعني بينتظر الحلقه دي من السنه للسنه للحاجات الجميله. يعني عارفه بنتكلم عن الفرح خلاف ما بنتكلم عن الحزن صراحه، بنتكلم عن الفرح حتى القلب والعقل بيفرح بالكلام حتى لو الحاله النفسيه. وهنتكلم النهارده عن الموضوع ده. في البدايه كده خلونا نكبر تكبيرات العيد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يعني كل سنة وانتم طيبين. قبل ما ابتدي ما اتكلم على العيد ونعمل ايه في العيد ونفرح ليه ونعمل ايه وازاي نفرح عيالنا، كل حاجة هنقولها النهاردة ان شاء الله، خليني اقول رسالة شكر. رسالة شكر لست الكل، رسالة شكر لكل أم ولكل زوجة ولكل بنوتة كانت بتقف في المطبخ كده وتسرع الوقت، عارف كده بسرعة وتسرع الزمن عشان ده الفطار ده هيأذن ده كذا نلحق عشان تبقى الحاجة سخنة والحاجة جاهزة. رسالة شكر لكل زوجة وكل أم وكل بنت وكل امرأة، شكرا ليك يا ست الكل. وما كانش حد بيقولك وما كنتيش أصلا أنت بتعملي عشان حد يشكرك، ولكن من باب العرفان على فكرة، من باب العرفان نحن نشكرك ونقولك كتر خيرك، جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك وربنا يعني يجعل ما فعلتيه طوال الشهر دوت في ميزان حسناتك، وبتبقي واخدة أجر إفطار صائم واخدة أجر تفريح الأولاد واخدة أجر إن أنت يعني رعية هي وأنت قائمة عليها كل الكلام، وإطعام طعام نوايا كتيرة جدا جدا. فشكرا ليكي وشكرا لكل أم قامت بالدور دوت، وأنا بقول لك أهو تحية مني ليكي جزاك الله خيرا والله، وأنت على رأسنا من فوق. الواحد بيفرح لما بتشكر على فكرة، ويحس إن هو مقدر وله قيمة، ومن الحاجات العرفان على الأقل يعني كأن الله سبحانه وتعالى في آخر الشهر عمل ليلة في آخر الشهر دي جايزتها، خلاص عملت طول الشهر فأنتوا لكم جايزة في آخر الشهر. ده بالنسبة لجايزة ربنا سبحانه وتعالى. بالنسبة مش بقول بقى لجايزة العبد، العبد بس يقدر، هو هي هتبقى محتاجة ايه غير انك انت تقدر الابن والبنت يعرف تقدير الام ليها. لما بنقول كبرنا وشكرنا ست الكل، تعالوا ما نقول افرح بالعيد ليه. افرح بالعيد كل بفضل الله. الفرح بالعيد عبادة على فكرة، عبادة أنا مأمورة أتعبد بيها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لما نقول نفرح بالعيد وما نفرحش ليه؟ الله سبحانه وتعالى من علينا أصلا بالهداية، وبلغنا رمضان، وبلغنا ليلة القدر إن شاء الله رب في ميزان حسناتنا. دلوقتي إحنا كلنا عارفين ليلة القدر يوم إيه، ويوم وبلغنا يوم العيد وصلاة العيد، وهنقول هنعمل إيه في الحظر العظيم اللي إحنا فيه ده، والجايزة بتاعت صلاة العيد، كل الكلام ده نفرح. هنفرح بإذن الله بالعيد، وقلت لكم شوف صلاة العيد وهتصلي ازاي وهقول لك تعمل ايه مع اولادك، وهنرفع ان شاء الله يعني صوتنا بالتكبير كل بعد دبر كل صلاة نكبر ونقول كأن بالظبط ان هو العيد موجود، وهنعلن الفرحة في بيوتنا، وهنقوم بكل اللي كنا بنعمله في العيد العادي ما عدا ان احنا مش خارجين من البيت. مش خارجين من، عايز اقول لكم حتى على المعلومة دي، زمان البيوت ما كانتش زي دلوقتي، يعني ما كانش فيه ناطحات سحاب للدور ال 52 وال 62 الحاجات دي، يعني ما كانش فيه الكلام ده، وكان البيت عباره عن صحن الدار يعني تبص دلوقتي المواظب لسه على البيوت دي في سوريا، البيوت اللي هو عند الشام وحلب، تبص تلاقي في البيت وبعدين حوش وفي فسقيه كده فيها ميه في النص وزرع وبتاع، وبيوت ودور تاني وتالت، بس كله بيطل على ايه كده، وفي سما مفتوحه، هتحس ان في فسحه حقيقيه في البيت وفي وسع في البيت. سلاسه من الشقاء منهم ضيق المنزل. واحد يفكر بقى بعد كده بعد الحظر، احنا عايزين شكل البيوت بالشكل ده عشان فعلا، لان ضيق المنزل. لكن والله انا اعرف امهات، وحكيت لكم القصه دي قبل كده، انا اعرف امهات واحده منهم والله عايشه في غرفه، يعني اوضه وبس، واوض تانية مشتركه وحمام كده بعيد مشترك للاوض دي كلها، تخيلوا. وواحد كان داخل متخوف كده ومتحسس، دخلت الاوضه والله لقيت ان الغرفه اللي بتاعتها قمه في الشياكه، قمه في النظافه، قمه في الترتيب. مهندس الديكور يجي يشوف، وهي غرفه نوم واحد، الدولاب وما اعرفش محطوط فين، والتسريحه والكومودينين فين، ومش عارفه حاطه ايه وعامله ايه، والبيت الاوضه نظيفه. شلون بقول لكم بيت، فالام تقدر تعمل يعني اكتر من كده في بيتها وشقتها، حتى مع ضيق المنزل، حتى مع الحبسه بتاعه الحظر اللي احنا فيه بتاع كورونا. نسال الله سبحانه وتعالى يرفع هذا الامر من على الامه كلها، اللهم امين. فانت اللي بتعملي اللمسات، وانت اللي بتفرحي البيت. طيب هنصلي العيد ونفرح بالعيد، شكر لله. اما افرح بالعيد، شكر لله سبحانه وتعالى اللي بلغنا شهر رمضان، وقفنا بين ايديه، واتمينا ان شاء الله الصيام والقيام. فانا بشكر ربنا سبحانه وتعالى، ولئن شكرتم لازيدنكم. خليني اقول لكم النقاط اللي انا جايباها وقايلها لكم. هنفرح بالعيد شكر الله سبحانه وتعالى، وانه بلغنا رمضان، ولتكملوا العده، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شكرا يا رب. كملنا العدة، كملنا 30 يوم. خلينا أقف وأشرح لكم شوية بالراحة شوية. كملنا العدة، كملنا 30 يوم صيام، تمام كده. ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم. كبرنا خلاص في العيد، صح ولا لا؟ ولعلكم تشكرون، وما زلنا بنكبر الثلاث أيام. ولعلكم تشكرون، يبقى نشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى، ونشوف النعم ونشكر عليها. هنفرح بالعيد تعظيم لله سبحانه وتعالى، وهنفرح بالعيد تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها إيه يا جماعة؟ فإنها من تقوى القلوب. تخيلوا إن العيد شعيرة إحنا مطلوبين نفرح بيها. بصوا بقى نفرح إيه؟ هنفرح ايه بقى يا استاذه هاله بالكلام ده؟ ونفرح ايه بقى؟ بص يا دكتور، احنا في الاول وفي الاخر كده اصلا محزونين، وعندنا مشاكل وابتلاءات، وعندنا وعندنا وعندنا. طيب خليني ماشيه معاكم خطوه خطوه، عشان النقطه دي بنقع فيها كتير جدا جدا، وتيجي زوجات وتيجي نساء يعني ينكدوا على نفسهم وعلى ازواجهم وعلى بيتهم وعلى اولاد. ما ذنبهم ايه الاولاد يا بنتي؟ بصي، ما عندنا من هموم وما عندنا من الامر. طب انت حزين، ايه اللي كسبتيه؟ خليكي ماشيه معايا بالعقل خطوه خطوه بالله عليك. ايه اللي كسبتيه؟ كسبتيش حاجه. كسبت انك اكتئبتي وحزنتي نفسك ودمك اتحرق وقاعده كذا، وعيالك شايفينك مكشره وعامله العسكر اللي 100 عسكري جنب بعض ومش عارفه عامله ايه والدنيا لا لا. تعالوا اما تفتكروا كده، شوفوا الاب والام عملوا معانا ايه، عملوا معانا ايه. الابو حطوا ذكريات، احنا فاكرين العيد واحنا صغيرين ده كانت امي بتعمل كذا وكذا، صحيح ما كانوش برضو خرجونا، مش عارفه كانوا بيعملوا ايه، لكن كان في سمت. انت كمان ماموره تعملي البصمه ديت في قلب اولادك، وتصنعي لهم ذكريات في العيد مفرحه زي ما اهلك صنعوا لك ذكريات مفرحه. يا ستي ما تقول لك انا عندي طفوله مشرده، اهلي ما عملوليش حاجه ولا فرحوا. يا ستي شوفي الفرحه اللي انت كان مصدرها ايه، وانت ماموره حتى لو ما حسيتيش بيها. انا دايما عندي اعتقاد ان بيقول لك فاقد الشيء لا يعطي، مش في كل الحالات، والله مش في كل الحالات. انا اعرف رجال مش نساء، مع ان الامر ده عند النساء يعني بيبقى اصلي وبيبقى كده حاجه جواها انها تنجزها. اعرف رجال ويقف كده بيبقى عنده 30 سنه و 35 سنه وعياله حواليه، يقول لك والله انا في طفولتي حرمت كذا وكذا وكذا يا دكتوره، والله خدت عهد على الله ان انا ما عايشش اولادي في نفس الحرمان اللي انا عشت منه. ساعات كتيره فاقد الشيء بيعطيه، لانه ما بيبقاش عايز يعيش اولاده اللي هو عاش. انت ماموره تفرحي اولادك. هنفرح بالعيد شكر الله، ايوه، على كل نعمه الله سبحانه وتعالى عطاها لنا، وما اكثرها من نعم لا تعد ولا تصح ولا تحصى. على فكره لئن شكرتم، ده المعادل، لازيدنكم. فالله سبحانه وتعالى بيعمل ايه؟ بيشكرنا، بيزيدنا لما احنا نشكره. هنفرح ان شاء الله شكر نعمه ربنا على البيوت والحبسه اللي احنا فيها نشكر عليها، والمأوى اللي احنا فيه. ليه؟ لان كتير جدا جدا بيتمنى ان يكون له بيت يقوي، ما عندوش. بيتمنى يكون عنده بس بيت، لا ما عندوش بيت، يا اما فقده بسبب حرب او سيول او فقر او حاجه ما عندوش. والله عز وجل جعل لك هذا الامر، جعل لك الامر دوت عشان نفرح، وجعل لكم من بيوتكم ايه سكنا. ده الاصل على فكره، مش زعيق، مش صوتنا طالع، مش الناس كلها كل شويه قال لك وبعدين على الجروبات ده وعلى الفيس والبوستات العظيمه، وبقول الكلام ده كل سنه وهقوله واعيده عشان يا ريته ينتهي، والله يا ريت نغمض ونفتح نلاقي الكلام ده انتهى. هاي يا بنات ايه اللي حصل؟ اتخانقتوا خناقه العيد ولا لسه؟ كان ده زي ما يكون حاجه يعني بصوا كده حاجه ليبل كده يعني ملزوقه في كل بيت، خناقه العيد ده لا، ده البيت اصله السكن. حتى لو زوجك مش عارف معنى القيمه دي او اهلك او الراجل اللي في قلب البيت، لا قول لهم لا، قول لهم البيت سكن على فكره، ومعنى سكن يعني هدوء ما فيهوش خناق. هنفرح عشان نسعد نفسنا وقلوبنا، مش هتاخدي من الحزن حاجه والله، وقلوبنا ونفرح اللي حوالينا. وزي ما قلت لك اصنعي ذكريات جميله لاولادك زي ما اهلنا زرعوا وصنعوا معانا احلى الذكريات، حط الحاجات المفرحه للعيد. هنفرح شكر الله سبحانه وتعالى ان احنا هنقضي ايام العيد في بيوتنا، مش هنقضيها في مكان استغفر الله في قلق او كذا او كذا. الحمد لله وادوكوا في قلب بيوت حتى لو كان في حظر، وهقول لكم ازاي نخلي البيت جنه دلوقتي، هنقول الكلام ده. ايا كان الحال اللي انت بتمر بيه، وافرحي افرحي واشكري نعمه ربنا، وتذكري ان الموجودات اللي معاكي واللي حواليكي على قلتها مش شايفاه حلو، والله افضل من لا شيء، والحمد لله على نعم ربنا. وموجودات كتير حواليكي، احمدي ربنا سبحانه وتعالى اللي اعطاكي، ربنا الكريم اللي اعطانا النعم ديت واداها لنا، ويعني وهي كتير والله اعظم واكتر من اللي بينقصك، بس احنا دايما عنا بتشوف المفقود ما بتشوفش الموجود، يا رب لك الحمد ونحمد. ولما اولادك يشوفوك انك بتحمدي ومبسوطه وراضيه، هم كمان نفسيتهم تطلع كده. عندنا امل؟ عندنا طموح؟ نجدد ونعمل ويبقى عندنا يعني امل في المستقبل وعمل وكذا، ولكن احنا راضيين. جميل قوي المعنى ده. والعيد لما يبقى سكن وفرحه. العيد يا جماعه عيديه ربنا لينا، يعني هي جايزه للي تعب طول الشهر. ينفع؟ هل ينفع او يليق ان احنا نعترض على هديه ربنا، او ان احنا نتذمر اصلا، او يعني نسخر من ده؟ ايه ده بقى مش وقتها، العيد لاصحابه. يا نهار ابيض، مش احنا العيد لاهله واصحابه، احنا عندنا عيد خلي العيد لاهله واصحابه. لا والله العيد للمسلمين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. هو المؤمن هو اللي بيفرح بعطيه ربنا سبحانه وتعالى. واي حاجه تصيبك اعلمي ان ما اصابك من ابتلاء او فقد للاحبه او اي حدث، اي حاجه بتحصل لي هو عشان ايه؟ ليرى الله سبحانه وتعالى قوه استعانتنا في الدعاء، يا رب ارفع عنا هذا الامر. مش عشان لا ده انا ان شاء الله كذا لا، او لا بقى خلاص ده ربنا كارهنا استغفر الله، لا خالص. ده ربنا عشان يشوف صبرنا قد ايه ورضانا قد ايه. احنا محل اختبار يا جماعه في الدنيا، فلنحسن الاجابه ولننجح في الاختبار بتاع ربنا لينا. فانا مش عايزاكم تزعلوا. قبل ما اسيب النقطه ديت عايزه اجاوب على السؤال، طب نعمل ايه في الحزن اللي عندنا، ونعمل ايه في الابتلاءات والمصايب اللي عندنا؟ نحتسب عند الله. هو الحاجه اللي تمت دي مش تمت بعلم الله؟ والله سبحانه وتعالى يعلم ما بك من حال، ادعي يدفع هذا الامر. على قد صدق الدعاء، على قد صدق الاجابه، على قد قوه الاستعانه، على قد رفع البلاء. الله سبحانه وتعالى يعني لا يريد ان يعذب. احنا قلنا في رمضان، فاكرين حالاتنا؟ قلنا في رمضان قد ايه ان الله سبحانه وتعالى يريد لك الخير، ويريد ان هو يتوب علينا، ويريد لنا هيديك حسنات هيديك حسنات. يبقى الله سبحانه وتعالى يريد العذاب، وما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. هيعمل يعني ربنا مش عايز يعذب العباد يعني، ولكن ليرى انت صادق في عبوديتك لله ولا لا. فاي امر انت مختبر وتؤجري عليه، وتؤجري على ما تكلمني ام وصوتها حبيبتي بالدموع وكذا، خلي بالك من ابني فلان، والله الواحد يعيط، خلي بالك من وصيتي ابني فلان، والله طب لو انت مسك عشان هي في بلد وهو في بلد وكذا، يعني حاجه ده بالسهل؟ والله ما هو بالسهل ابدا. يبقى عندهم ابتلاءات وفقد وكذا وتقول لك يا رب، بس مجرد الصبر على الامر بس تؤجري عليه. كم لبستم؟ لبسنا يوما او بعض يوم؟ لا لا لا والله يا رب، يعني ما لب... ده ناس بتقول ما لبسنا الا ساعه، الصبر عليه وبكرة فرحكم، مش أنا، الله سبحانه وتعالى بكرة يفرحنا في الجنة، وبكرة لما نبقى في الجنة فكركم فاكرين، جيب بقى الناس اللي كانوا بيتفرجوا على بيوت منورة، فاكرين في الدنيا في 2020 لما جالنا فيروس كورونا على الأرض وعمل واتحبسنا في البيوت، وفاكرين الابتلاءات، وفاكرين الفقد، وفاكرين الظلم اللي في الأرض. الظلم ده وحش قوي على فكرة جدا، وبيخلي الواحد فعلا تعالوا بس نفتكر، مش عايزين نقول النهاردة حاجة تزعل، خلينا نقعد ونشوف كده مع بعض واحنا قاعدين في الجنة متحوقلين بقى عند الشجرة، في شجرة في الجنة تقطع منها ورقة كده، يا رب انا كنت عايزة اشوف اليوم الفلاني بالتاريخ الفلاني في الجنة، فيدباك للدنيا. الواحد يقول احنا طلعنا منها مش عايزين نشوف اللي فيها، بس ممكن نشوف عشان نحمد الله اكتر، وعشان نستشعر نعمة الجنة اكتر. هنشوف بقى بيقول لك مال عين، مش هنلحق نخلص، وهي يعني النعيم فيها ابدي، مش هنلحق نخلص نعم الجنة. ويجي يوم القيامة بأبأس أهل الأرض وأفقر أهل الأرض وأكثر أهل الأرض ابتلاء، يغمس غمسة بس في الجنة، غمسة واحدة، يسألوا الله عز وجل هل رأيت بؤسا؟ تقولوا لا والله يا رب ما رأيت. نسي البؤس، نسي البؤس بتاع الدنيا بصبره عليه وبرضاه، مش يعلم ربنا، بدعي طب ربنا أرد لنا الخير، يعني يمكن الله سبحانه وتعالى يريد لأصحاب الابتلاءات والغم والهم والحزن وكل الكلام ده منزلة في الجنة لن يعني يأتوا بها ولن ينالوها إلا لا هينالوها لا بصيام ولا بقرآن ولا مش لا أعمالهم مش هتجيب المنزلة دي، وربنا عايز يديها لهم، الله يريد لهم المنزلة دي، فبصبرهم على الأمر ده وبرضاهم الله سبحانه وتعالى يعطيهم المنزلة دي، ونقعد بقى في الجنة بقى ونهيز بقى ونفتكر بقى، وبعدين تبقى هيبقى عيد زي الفل، هيبقى الأيام كلها عيد إن شاء الله، واحد متخيل كده. الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى، قولوا آمين. طيب يبقى ما نزعلش، يبقى لك للعيد لاصحابه اوعي تقولي كده، اوعي تعترضي على الشعيره، ومن يعظم شعائر الله، ايه تعظيم في القلب لله ولشعيره الله، فانها من تقوى القلوب. هو انتوا فاكرين التقوى دي حاجه سهله؟ التقوى دي مش حاجه سهله على فكره، التقوى دي منزله عاليه جدا. التقوى ان انا اجعل الله بين عيني، التقوى ان انا الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، التقوى ان انا كاني ماشيه في ارض كلها شوك ومشمره كده، لا الشوك ايه يعورني ولا يجرحني ولا يخدشني، طب ماشيه حذره، لا ده حد من حدود الله، لا ده هذا لا ده لا يرضاه الله، لا ده هذا يرضاه الله، هو ده. فالتقوى ان انا ابقى كده، فمجرد ان انا اعظم بس شعيره الله سبحانه وتعالى واعظم من شعائر الله سبحانه وتعالى الفرح بالعيد عباده، ان انا اعمل الامر ده وافرح نفسي واودي وعيالي وكده، يبقى انا اخد منزله التقوى. مش قادره وجوا كده، طب ايه ذنبهم اللي حواليك؟ يعني الحزين ذات نفسه بينشر كآبه كده حوالين اللي حواليه، لكن لما تبقي مبتسمه وتبقي سعيده وتبقي بتحاولي تفرحي اولادك، حتى الامر بالتدريب يا جماعه، العلم بالتعلم والصبر بالتصبر والحلم بالتحلم، كل ده لما انا اعمل الامر ده الله سبحانه وتعالى يجرني عليه. ومن يعظم شعائر الله، افرحوا افرحوا يا جماعه ما تزعلوش، افرحوا بالله، افرحوا ان في رب كريم، افرحوا ان في رب عدل، افرحوا ان ربنا ان شاء الله هو المنتقم الجبار لو انتم مظلومين، افرحوا. وبكره نفرح ويبقى عيد فعلا، عيد الفرحه وعيد النصر وعيد عزه الامه كلها ورجوع الحقوق كلها لاصحابها، وان يتشال الظلم من الارض ويتشال الظلم مع الضعفاء، الاطفال المظلومين، النساء المظلومات، الأرض كلها مليانة ظلم، عم الظلم والفساد صدقوني، الأرض كلها ظلم. بكرة يجي العيد والجنة أو إن شاء الله الجنة في الآخر، لكن في الدنيا إن شاء الله نشوف وندعي ربنا كده، اللهم أزل هذا الظلم عن البلاد كلها، ونبقى الدنيا كلها فرحان بفضل الله، بالأخلاق الطيبة، بالتراحم، بالتكافل، بالروح الكويسة، بالصدق بين الناس. الكذب إحنا مش عايزين كذب، مش عارفة الناس بتكذب ليه. كلمة أي حد بيكذب، ومش بيكذب بقى بيفشر، عارفه انت كده، وبعدين ايه ابو لمعه، حاجات غريبه جدا جدا، وما بتبقى يعني ايه في وسط مجتمع نساء اهو بنقول مثلا كذا، في وسط مجتمع رجال بيبقى راجل ويبقى دي صفاته حاجه وحشه جدا. بكره يجي العيد الحقيقي ده، طب ما جاش انا اجيبه، ولو هو ما جاش نجيبه، يعني انا مش هنعمله، نجيبه. اجيبه ازاي؟ بنفسي اولا وباولادي، ما يبقاش كل اللي حواليهم غم، كفايه الحبسه. انا ولي امر بيتصل عليا بيقول لي يا دكتور ارجوكي قولي لي حل، الحبسه والحجز خلت ابني عايز يطلع فوق بينط كده فوق الحيطان ويتسلق، محفظين والشباب تخيلوا طاقه وكذا ومحبوسين. فيقوم جاي ضارب في اخته، ضارب في مش عارفه في ايه، عامل ايه، عامل مكدوب لي انا مش قادر سايبه. قلت له يا ابني بص انا سايب، انا عايز مش عارفه ايه. نخفف عنهم يا جماعه، نخفف عنهم كبار وصغار. فبالله عليكم ما تجوش بقى تقولوا لي ايه ده العيد لاصحاب، احنا اصحاب. واللي انتوا شايفينه هم وغم ده والله بالصبر والرضا عليه والاحتساب يبقى في ميزان الحسنات يوم القيامه، والله سبحانه وتعالى يجرنا عليه. طيب تمام خلاص، نوينا دكتوره هاله ان شاء الله يعني عندنا عيد وعندنا كده، اعمل ايه مع الاولاد؟ بص ورقه وقلم بقى زي الشطره كده، سيبي معايا هنبقى يعني هنعمل ايه مع الاولاد. اول حاجه هنحضر معاهم زينه العيد. بصي البلالين، بلالين بقى هقول لك عليه ايه عشان بس ما يبقاش قاعد بنعلق بلالين. لا لا لا ده البلالين، بصي بتجيبي قص ولزق او الورق اللي بيلمع وتحط جوه البلالين ديت النجوم الملونه الحمراء والخضراء وبتاع، تنفخي وتحطي النجوم تتنفخ تبقى بصي البالونه جميله وكانها جواها الزينه اللي بتبرق. إيه ممكن تجيبي بالونه كبيره وبالونه ثانيه، بالونتين، واحده صغيره جواها وبالونه كبيره ثانيه هي اللي المحتويه ده الحاجات الجميله. ممكن تجيبي الجليتر اللي بيعمل الفضل دي او الذهبي والصمغ عليه ويلزقوا ويلزقوا على وشهم وتعملوا اعملوا مع بعض كده، وحطوا البلالين وزينوا كل واحده على الذهب اللونتين ثلاثه، اي حاجه والله اي حاجه يفرحوا بيها، تغيير المنظر بس. هتعملي هديه لكل طفل من اولادك، هديه خاصه بيه. قبل ما اشرح لكم هنعملها ازاي وهحط ايه جواها، انا جايبه لكم مجموعه من الاشكال، حاجه بسيطه جدا جدا، مجموعه من اشكال الهدايا هي صندوق، اي حاجه، كرتونه، في ناس بتعمل ورق بتعمل ورق السيلفر او ورق الهدايا مثلا، بصي ما فيش، بتقوم جايه لفاهم كده وحطاهم نزلهم فيه هديه زي ديت، وتفتحي مثلا دي هديه فلان مثلا، ابنك فلان، عيدكم فرحه مثلا، جواها ايه اهو، بصي جواها مثلا اي حاجه خشب وتحطي عليها عيدكم فرحه وادام الله روحك الطيبه حبيبتي، اي حاجه. والله دي هديه جات لي على فكره من حد، الله جزاه الله خيرا، اختكم مي بعتت لي الهديه دي. ناس بتفتكر، ناس تفرح، هو حاجه بسيطه اعملي احط فيها ايه، شوكولاتات، ورده مثلا محطوطه، بصوا كده شوكولاتات يلا اهي، وبتاعتين فقش بتاع اي حاجه، فراوليات، اي حاجه، اي توكه، اي المهم ان هم يفرحوا. ديت ساعات بتتعمل بالورق، هاتي الورق المقوى مثلا، يا ريتني كنت جبته لكم معايا، ورق مقوى وتلوني وتكتبي بس، جميل جدا جدا، عيدكم فرح، الف نهار مبروك، كل سنه وانتم طيبين، عليها هديه ابنك اهو، تمام كده. الهديه الثانيه مبارك العيد مثلا، برضو نفس الكلام، ادام الله ضحكتك الجميله لبنتك لابنك، شكرا يا زوجي، ربنا كل سنه وانت حبيبي، كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت زوج، كل سنه وانت راجل البيت، كلام طيب، حاجه بسيطه جدا جدا، وبرضو تهريها بقى شوكولاتات وحاجات، عايزين ناكل كل الحاجات دي دلوقتي، تمام، وتحطي حاجه بسيطه، ما بقولكيش هاتي يعني الدنيا والاخره، حاجه بسيطه. بعمل الهديه دي، وتعالى ما اقول لك بالترتيب، انا قلت كنت كاتبه كلام على موضوع الهديه علشان نمشي عليه حته حته. لما اعمل الهديه مع الاولاد، بصوا لما اعمل هديه مع اولادي هقدمها لهم ازاي، هشرح لك. ممكن نقدمها لهم بخريطه الكنز، وممكن نجيب زي مثلا كل ولد معاه ورقه من الاوراق، والورقه ديت انا بعطيها له فيها امشي الناحيه دي وتعالى الناحيه دي. ممكن الناس بتعطي الهدايا في القعده اللي بعد العصريه، معاكم هدايا العيد وهنعمل قعده الهدايا، لان الصبح هقول لكم في طقوس، واحط لهم حاجه بسيطه جدا جدا. هعمل ايه تاني؟ هصلي معاهم سنه الفجر، تمام كده، هصلي الفجر، هنصلي الفجر مع بعض جماعه، وبعد ما نصلي جماعه هناكل التمره كاننا ايه، ممكن ناخد الصلاه رايح كده جاي كاننا رايحين، واحنا راجعين نرجع من الناحيه الثانيه، مفيش مشاكل، ادي احنا بنعمل السنه. صلينا الفجر وقعدنا وكلنا التمر، وبعدها نقعد نكبر تكبيرات العيد، الله اكبر الله اكبر، ونصلي صلاه العيد، وتبقي بقى محضره لهم الكحك الجميل، اي حاجه، ونعمله كده مع بعض. قعدنا عملناه في ليله حلو جدا، ما عملتوش خلاص غرق يعني، موجود موجود، جبته جاهز الف نهار، ما عاد الناس كلها دلوقتي بتجيب جاهز. مفيش ميزانيه، ما تزعليش، مش عايزه الحلقات دي ازعلك خالص، مفيش ميزانيه للكحك، خلاص ابتدي اعمل كيكايه، تورتايه، طرت، اي حاجه، حاجه واحط لهم عليها زينه من فوق، تمر، ما عنديش عكش الا تمر، تمر، وهاتي فيه اي جوز هند ولا بتاع واعمليه من فوق وغلفيه في ورق الهدايا كده، ويبقى اي حاجه فرحي اولادك، اي حاجه. والمفروض ان انت بتبقي عامله ولو ميزانيه بسيطه، فاكرين الظرف رقم صفر ورقم واحد، الظرف رقم صفر ان شاء الله اخد منه اي حاجه واجيب بيها هدايا الاولاد واجيب بيها حاجه العيد. كلنا الكحك خلاص، شربنا الشاي وعشنا حياتنا، يلا يبتدي كل واحد بقى يدوره على ايه؟ على العيديه المستخبيه. في عيديه، العيديه دي مستخبيه في مكان بقى، المكان ده بقى يعني مكان في البيت طبعا، وكل ابن المفروض ان هو يبقى معاه ورقه زي ما قلت لك، ودي من اللعبه، بس احنا هنعمل لهم ايه عشان بس يفرح. يبقى كل ابن معاه الورقه بتاعته من اولادك، له ورقه خاصه بيه، الورقه ديت مكتوب فيها ايه؟ مكتوب فيها مكان الهديه، والهديه بتاعته بتبقى فيه. وما تنسيش ان هديه العيد ياخدوها، في ناس بتاخدها طب بعد صلاه الظهر نقعدوا، او في ناس بتنام وبعدين تصحى العصر، اختار الوقت اللي يريحك. وبعدين نختار بقى، امشي الناحيه دي، اعمل الناحيه دي، المهم ابحث عن الكنز عن طريق ورقه مكتوبه زي ما قلت لك وفيها التعليمات، امشي كذا خطوه هتلاقي يمينك معرفش ايه، اطلع فوق، انزل تحت الترابيزه، عدي من على مش عارفه ايه، روح مكان المكان الفلاني، هتلاقي هديتك. افرحوا جدا اهو، اي حاجه احنا بنعملهم بيها ويفرحوا. في حاجه جديده، نشغل بقى اغاني العيد. انا نسيت صراحه اغاني العيد دلوقتي، لان دلوقتي الاغاني مش اغاني الاناشيد دلوقتي، تعرفي ده ايه بالظبط اللي شغال ده، اناشيد ولا استغفر الله. تجيبي كده الاناشيد بتاعه العيد الكويسه وتقومي جايه مشغله، نتصور بقى مع بعض بقى، والسيلفيات والحاجات ولبس العيد بقى والحركات اللي بتحصل دي كلها، جميل جدا بقى. كل شويه صوره بقى، صوره بقى هنا بس ما بنزلوش على حاجه، نصوروا لكن ما تنزلوش على الابلكيشنات للبنات ولا الكلام ده، لكن بتبقى ذكرى للعيله. هنكلم اهلنا بقى، نكلم اهلنا فيديو صله الرحم، ونعمل كل جماعي كده ليهم، ونعيد عليهم لكل عيل وكل فيهم كل سنه وانتم طيبين وكذا، والبوس والاحضان وعاملين ايه، وافتحوا لنا كام من عندكم، شوف لابسين، تعالوا شوفوا لبس العيد، واحنا قاعدين كده ما شاء الله متهصصين، وكل واحد ياخد الموبايل ويكلم ويصل رحمه، لان دوت ده المفروض التزاور اللي بيحصل في العيد. بعد كده نعمل مثلا مكالمه جماعيه لاصحابنا، وتاخدي اصحاب عيالك تعيدي عليهم وتكلمي امهاتهم، والنقطه دي مهمه، تعرفي اولادك مين اهل ومين البيوت اللي اصحابهم، ده شيء مهم جدا. نكبر معاهم ونكبر معاهم، احنا بنكبر بالاجتماعيات، وكمان كل الكلام ده بنكبر بعد كل صلاه، تمام كده. نعمل مسابقه بتاعت فوازير رمضان، بتبقى على الاب ولا على الولد الكبير ولا على البنت، اي حد ياخد القصه دي. نعمل التسالي مثلا، جايبه اللب وجايبه السوداني، وطبعا ما شاء الله الخمسة كيلو بتوع العيد ده شيء جميل جدا جدا. البلالين، لعبه البلالين دي تعمليها، اللي هي بتتربط كل بالونه في رجل التاني، وبعدين كل واحد يحاول يفرقع بالونه التاني او يقف عليها او يعمل عليها اي حاجه، المهم بتفضي، شيلي بقى الكراسي وشيلي الدنيا واقعدوا ايه اعملوا الامر ده، يفرقع بقى الامر ده. بيبقى مثلا لو بالونه فرقعت جواها رساله، مثلا جواها ايه الرساله بتاعت البالونه اللي اتفرقعت مثلا والفرقعت، احضن بابا، اتشقلب ثلاث مرات، زغزغي اختك، قول لي حاجه بتحبها، بتحب في اخوك ايه، طلباتك اوامر، ورقه، اختار من حد حاجه، بس اختار حاجه محترمه، حاجه كويسه في المعقول، علشان بيساعد بيختاروا يعني حاجات تحدي صعبه جدا جدا. نوعوا في الرسائل، وحط فيها حلويات، اي حاجه اي حاجه، المهم الاولاد يفرحوا. بالونه مثلا بتاعه الصغيره للطفل الصغير يبقى فرحان بيها واعمل بيها وقاعد مع شايف الهيصه اللي انتوا بتعملوها دي. اللعب كمان ممكن المشي على الركب او المشي على طراطيف الاصابع، ونحدد بين هنا لهنا، واللي يغلط معرفش ايه او اللي يكسب ياخد حاجه، ونتسابق. الالعاب الحركيه، الالعاب اللي خاصه بالكتابه مثلا، اللي بتبقى على الورق اخر كل حرف، ونعمل اللي هي المسابقه اللغويه ديت، مسابقات كتير جدا جدا نعملها. اللعب بتاعه الفقاعات بتاعه الصابون، واللي يطلع اكبر واحده واللي يجي على التاني، اي حاجه اي حاجه، المهم يتذكروا أمنا جزاها الله خيرا. والله عملت لنا جو في العيد، برغم ان احنا كذا ومحبوسين وكذا، ولكن اهو، وبيبدعوا على فكرة، هم بيختاروا حاجات جميلة جدا جدا. ممكن كمان نجهز هدايا بسيطة جدا جدا لتاني يوم وتالت يوم، زي ما قلت لكم الشرط حاجة عالية قوي، كيس ترمس، اي حاجة، مفيش ترمس هنا، عايزة اقول لكم كده، نادر لما تلاقي. وتالت يوم نفرحهم نفس الكلام، عشان ما يحسوش خلاص ان العيد خلص. يعني في افكار كمان، زي ان احنا مثلا نتخيل ان احنا بنزور حد، وجميل جدا جدا بقى نعلم اداب الزياره والكلام ده، ان احنا ازاي نزور الناس واداب الزياره، ونقعد فين ونتكلم فين، وازورهم والغرفه بتاعتهم، واعيد عليهم الكلام والسلام عليكم، وهم كمان يزوروني ويعيدوا عليا، ويعملوا الورق بقى كانه عيديات ولا اي حاجه، المهم يعني بتبقى لعبه لطيفه وفيها مهارات اجتماعيه، يعرفوا يتكلموا ايه ويقولوا ايه ويقعدوا فين، واحنا كمان نفس الكلام. حلو الكلام ده. في كمان لعبه، لعبه اقلام المكرونه، يعني المكرونه اللي يعني ستيك خشب مثلا، عصايه خشب اللي هي بتاعه الشيش طاووق ديت، وتجيبيها وتحط فيها، يبقى هو ماسكها وحط اقلام المكرونه على مثلا الترابيزه، وهم يحاولوا يدخلوا العصايه في المكرونات واحده بواحده، اي حاجه المهم يعني ايه كده. طبعا لعبه الدقيق المعروفه بتاعتنا، بلاش لعبه البيض ديت، جلاده البيض غالي مفيش داعي، خلينا في الحاجات السهله. في انواع كمان بالبومب الصغير، مش الكبير، الصغير خالص، ده اللي بيجي بيبقى له الوان، شفته برضو مره، ده بيجي عليه كده زي ورق وقصاصات، وتحطيها وتعملي، نجيب شويه نفرقعهم مع بعض، اي حاجه. الترط اللي بتتجاب وبتتفتح، او بتاع بتاعت يوم الميلاد دي بتتفتح وينزل عليها مش عارفه ايه، والصور حب، او الحاجات اللي هي كده، حلو جدا جدا. شهادات تقدير للاولاد اللي صاموا، جوائز خاصه للي صاموا كمل شهر او اول سنه يصوم، شكر طبعا على السلوكيات الطيبه اللي هم عملوها، اعمال الخير اللي هم قدموها في خلال الشهر رمضان كله، او بطاقات مثلا عليها حاجات ايجابيه هم عملوها ونشجعهم بيها، ويبقى ده من التحفيز، وده نكمله بعد رمضان، حلو جدا جدا. ده مع الاولاد في الفتره دي، مع الزوج، يعني مع الزوج انا يعني عايزه اكلم الزوجه كلام خاص في الكلام ده، هقول للزوجه وهقول للزوجه، عشان الناس بتقول طب المقطع بيقطع الزوجه لوحده والزوجه، ده مش مشكلتي انا والله، لكن انا بخاطب ده وبخاطب ده، فانتوا تابعوا المقاطع هتلاقيني بخاطب الطرفين. للزوجه على الاقل في العيد يعني ما شاء الله اطيب الطيب الماء، مستحميه اللهم بارك، ونظيفه، ويعني مسرحه شعرك، يعني بتعملي فورم اي حاجه يا بنتي، بلاش الكحكه وبلاش القمطه، يعني حاولي اعملي اي منظر يعني. وما شاء الله طبعا انتوا الجروبات العظيمه اللي من دلوقتي، الجروبات بتاعت النساء من دلوقتي شغاله بقى لها اكتر من اسبوع اهي، واعملي كذا والماسك الفلاني، ومش عارفه اعملي الخلطه الفلانيه والعجل الفلانيه، والتفتيح البشره والتفتيح الايدين، ومش عارفه ايه للكعوب، عيشي عيشي، شوف الحريم بيعمل ايه، ادام كله في الصالح وكله عشان تسر عيني زوجك، خير وبركه. ما بقولكيش هاتي حاجه جديده، ان توفر معاكي مال وجبتي حاجه جديده خير وبركه، ما جبتيش والله غسيلا يا رسول الله، جديدا قال غسيل، حلو، المهم تبقي نظيفه وريحتك حلوه، وبيبقى في فرحه في قلب البيت، اي حاجه، ما هو ما بيشوفش، مش مهم، بصي بصي عشان بس ما تزعليش وتتقهري، اسمعي كلامي، ما شافش الحاجه دي، ما عملش مش عارفه ايه، مش مهم خالص ولا يعنينا الكلام ده، المهم انك انت بتعملي لنفسك، ويبقى اصلا حتى بتعلمي اولادك وبناتك اللي موجودين في قلب المناسبه ديت، انه شايفين امنا وضع مختلف وفيها حاجه مختلفه، هم كمان يطلعوا في بيوتهم كده. مفيش مانع ابدا انك تعملي كارت لطيف جدا لزوجك، فيه كلمتين حلوين بمناسبه العيد السعيد الجميل ده، كل سنه وانت حبيبي، كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت يعني زوج صالح، كل سنه وانت اب حنون، كل سنه وربنا سدد عنك الدين ويرزقك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، اي حاجه. وفكره كمان ان ممكن الاولاد يساعدوكي في كروت التهنئه ديت، او يعملوا كروت تهنئه كمان لاصحابهم، ويبقى كمان قبل ما اعدي بس نقطه الاب ديت، يعملوا لوالدهم شكرا يا ابي انك عملت لنا كده، اثر فينا الموضوع الفلاني يا ابي، والله يا ابي كذا كذا كذا، وكمان يعملوا لاصحابهم ويصوروها على الواتس ويبعتها له، حلو جدا، عشان في الزيارات، في الزيارات عشان الحظر، اللهم بارك، اهو اسبوع وبادي اهو. بمناسبه العيد، بمناسبه العيد اعملي الحاجات دي، واحنا هنقول والله عيد وغير عيد، المهم هم يفرحوا. ممكن يبعتوها زي ما قلت لكم رساله صوتيه، او يصوروها مثلا بتبقى سكرين على الواتس ويبعتها لهم، ده شيء طيب جدا جدا. وصيه للزوج، انا قلت للزوج اهي، شوف كلام كتير، وللام شوف عليها قد ايه من اول الحلقه وانا عماله اقول، وصيه للزوج، بص يا ابن الحلال، يعني شكرا وكتر خيرك، وربنا يخليكي لينا ست الكل، مش هتخسرك حاجه، بل بالعكس هتزود رصيد الحب في قلب زوجتك. كان في عاده عثمانيه، انا بعيد الكلام ده كل سنه، لعل الله سبحانه وتعالى يعني ينفخ في صوره الامه وفي صوره الرجال ويسمعوا الكلام دوت ويعملوه، والله سبحانه وتعالى يمن على رجال المسلمين يا رب اجمعين، وازواج المسلمين يا رب اجمعين، بالمال الطيب الرزق الحلال المبارك فيه، ويجيبوا هدايا لزوجاتهم. انا نفسي يجيبوا هدايا لزوجاتهم. كان في عاده عثمانيه زي ما قلت لكم، ان الزوجه في صباحيه العيد لما بيجي الزوج من صلاة العيد بتقدم له القهوة، وهي بتقدم له القهوة ايه اللي بيحصل؟ هو بيشربها بس مش بيديها الفنجان فاضي، بيحط لها حاجة من زي الأصفر، تحط لها بقى ختم ذهب، حاجة ذهب، أي حاجة ذهب يعني، ماشي، ذهب ذهب ذهب كده، ما فيش فلوس وما فيش كذا، ورقة شكر، كلمة طيبة، ممكن مثلا تجيب لها حاجة فضة، بلاش ده ماشي، في الفضة، فيش ده، في ألماظ، أي حاجة، المهم إن أنت تقدرها. ما بنقولش على فكرة عند الست ما بيفرقش أبدا القيمة العالية ولا قيمة الحاجة بالفلوس أبدا. وهاتوا أي ست تقول الكلام اللي أنا بقوله لكم ده صدقوني، لو ست سوية يعني وشخصية سوية. المرأة تحب التقدير ولو بكده. طبعا الورد دلوقتي حلو وجميل وزي الفل وكل حاجه، ولكن الكلمه تحس ان هي مقدره عند زوجها، ان زوجها فعلا مقدر كانت تعبت طول الشهر وانتوا كنتوا مش عايزين نقلل من مجهود حد، لا انت كنت بتعمل وهي كنت بتعمل، هي تعبت والله سبحانه وتعالى يعني بيقول يعني الواحد على الاقل يشكر الناس، لان من لم يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. كتر خيرك، شكرا يا ست الكل، الله يبارك لك. والله احنا مش عارفين البيت من غيرك كان هيبقى عامل ازاي صراحه. في رجاله بيقولوا كده حقيقي يعني. وشكر. وطبعا تبقى يعني اب. طب بالنسبه للاب اللي مش موجود مع اولاده، ده لو انت في البيت عامل جو مع اولادك وديك بتشارك في الحاجات اللي احنا قلنا عليه. طب اب مش موجود مع اولاده، يا ابني افتح كاميرا وكلم عيالك وهات كل عيل كده واسمع منه وتكلم معاه، ما تخليش فيه توجيهات ممنوع منعا باتا، تيجي تكلمهم وانت من على بعد وفي مناسبه سعيده وتديهم اوامر وتوجيهات وافعل ولا تفعل غلط. لا ما هم لازم ماشي مش دلوقتي، فرحهم، خلي العيد بالنسبه لهم فرحه. ابونا بيتصل يفرحنا، مش صوته بيعلى عندنا ومش عارفه بيعمل ايه وبيسوي ايه، احنا مش عايزين الكلام ده. عايد عليهم، فرحهم، خلي مكالمة خاصة بينك وما بين زوجتك بتشكرها فيه وبتفعلا بتقول لها على حاجات تؤجر عليها، يعني تؤجر عليها تجيب لها هدية، قدرت قدرت ما قدرتش، الكلمة الطيبة صدقة، وكتير منها بيرضوا بالكلام ده بالطبطبة وبجزاك الله خيرا. تمام كده، تمام كده. خلينا يعني أنا طبعا مش هاخد أسئلة الحلقة دي، لكن خلينا يعني أختم بيها زي ما بديت بيها قبل ما أقول الحاجات الإنجازات اللي حصلت في خلال شهر رمضان. خليني أختم ب هو إحنا محتاجين من بيوتنا إيه في العيد غير إنها تكون بيوت فرحانة؟ دي وصية للزوجة ووصية للزوج، وصية للأولاد. في ساعات كتيرة بنات بتكلمي تقول لي أمنا مش عارفة، يا ست اعملي أنتِ، انت سمعتي الحلقات وبتتفرجي عليا وعارفه كذا، اعملي انت. وتبقي البنت اللي البيت كله غم وهي ساعه بس كده ما تصحى وتطلع من اوضتها ايه ده البيت نور، ده ريحانه البيت جت. المراه هي كده، الانثى كده، في اي مكان بتبقى موضع فرح وموضع بسمه وموضع لطف في قلب البيت. انا عايزاكي كده. الحلقه اسمها انا بقول افكار بسيطه جدا جدا، كنت جبت لكم معايا اللوح اللي احنا عاملينها، لكن حاجات بسيطه جدا وتعملي فرحه في قلب بيتك وفي قلب عيالك. وانت لو انت اخت اعملي الكلام ده، وامك مش واخده بالها فرحيها وتدعي لك الله يبارك لها بنتي، ده بنتي دي صاحبتي، ده مش بنتي دي صاحبتي، ده هي اللي بتخلي بيتنا يعني في البهجه والبسمه. الشكر من الله سبحانه وتعالى، واحنا مامورين تعبدا لله. الفرح بالعيد عباده، تعظيم شعائر الله، والعيد من شعائر الله، ايام اكل وشرب وذكر الله تعالى. اوعى بقى اللي احنا قمنا به في رمضان وقعدنا به في رمضان من عبادات واخلاق وخشوع في صلاه وقران، واتكلمنا كمان عن الخوف والرجاء، واتكلمنا عن حاجات اسم الله العفو واسم الله الغفور اسم الله المجيب والدعاء، اوعى ننسى الكلام ده. اوعى نبقى عباد رمضان بس، لا احنا عباد ربانيين، رب رمضان، رب شوال، رب السنه كلها. احنا مش عايزين ننتكس في العبادة. كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من رزق، بفرح في الحلال وفي التعاطي، روحها عن القلوب الساعة، الساعة دي مش في معصية ابدا. لكن ما عودش بقى اعصي ربنا وخلاص خلص رمضان، لا مش شياطين هتشتغل علينا. بصوا من ساعة بس المغرب ما هيأذن طلعوا لك بقى يوسوسوا بقى واعمل بقى عيد بقى عيد بقى وبكت الخيمة الرمضانية واستغفر الله العيد معرفش بيحصل فيه استغفر الله. لا احنا ان شاء الله نلتزم بالامور دي ونعاهد ربنا يا رب. وصدقوني زي ما رمضان ده مختلف الفرج جاي كبير بعده، انا ظني في الله كده، زي ما كان رمضان ده رمضان مختلف والفتره اللي احنا فيها دي ازمه كبيره، ان شاء الله بعد كل عسر يسرين، بعد كل ضيق فرج باذن الله. وبكره افكركم ان شاء الله ربنا يفرجها علينا قريبا، قولوا امين. عايزه اقول لكم الانجازات اللي جات لنا والرسائل المبشره، عندي كذا رساله من كذا واحده صراحه كانت بعتلنا على سؤال الصفحه بتاعت السؤال اللي كنا بنعمله قبل كل حلقه. واحده منهم كانت طلبت وقالت لي بلغي والدي إيه خليني بس اجيب لكم اهي، بلغي والدي والدي مش راضي يخليني اكمل حجاب، واحده تانية كانت طالبه نقاب، واحده كانت طالبه الحجاب ومش راضي يخليها تلبس خمار طويل والكلام ده. فانا وجهت رساله، وتفتكروا الحلقه دي وجهت رساله للاب، فهي بعتالي، هي بتقول لي، هي اسمها امه الله، فهي بتقول لي انا اسمي منى، وعايزه اقول لك ان انا فرجت والدي المقطع اللي انت كلمتيه فيها، وقلتي على وصية ازاي تحببي والدك ان هو يخليه يلبسك الحجاب او يلبسك اللي هو الحجاب الشرعي او النقاب، وقلت لها اعملي كذا، واتفقي معاه اتفاقات. فبتقول لي والدي ضحك، ويعني لما شاف المقطع ضحك وقال عشان خاطر دكتورة هالة احنا هنلبسه لك. وانا العيد جبت فعلا الطقم كامل علشان خاطر انزل بيه العيد ده لو في نزول. يعني انا الحاجات اللي زي ديت، يعني انا بتقول لي يعني شكرا، لا ده مش انا اللي يتقال لي شكرا، ده الله سبحانه وتعالى اللي يقول له لك الحمد يا رب انك سخرت قلب ابوك بايد مين؟ بايد الله. انا كنت سبب فقط، فقط الله يسبب الاسباب. فاحنا بنبقى بصوا جاي الله سبحانه وتعالى مسخرنا انا وغيري وغيري مسببات، لكن هو الله سبحانه وتعالى. ويعني بقول للاب دوت وللام اللي كانت منعه برضه بنتها ولبست، بتقول لي جبت امها بتقول لها انت كنت متبرجه هدومك مش عارفه كام ب 150 وده كذا، دلوقتي انت جايبه لي حاجات ب 1000 ب 1000 جنيه. طبعا غاليين، طبعا غاليين، وانت غاليه، والغاليه تبقى لها كل الغالي، واللي تقرر انها تلبس حجابها وتتعفف ويبقى في بدايه خير ده كده. فشكرا لكل للاب اللي سمعني واستجاب. يا سيدي انت مش جبرت خاطر، ده انت جبرت خاطر بنتك اللي هتبقى لك حجاب ان شاء الله، ويعني كده ساتر من النار. انت جبرت خاطر البنت اللي ان شاء الله باذن الله بعفتها وطهارتها ديت يعني تشفع لك يوم القيامه. وشكرا لكل الناس اللي بتثق فينا واللي سامحه ان احنا يعني ندخل بيوتها وتسمع الكلام وتستجيب، ده شيء طيب وبيفرح الواحد. ده كانت من الرسائل صراحه الرسائل الجميله اللي الواحد صراحه يعني بقول يعني ها يعني الواحد فرحه للقلب ان بيبقى في عباد ربنا سبحانه وتعالى هداهم. هي اتفقت معاه انها تصلي الفجر 40 يوم ده الشرط علشان يعملها، واتفقت معاه وهو يعني قال لها. طيب عندي ام لوجين بتقول لي بنتي وابني بيتفرجوا عليكي وياريت تقولي لهم دعاء. طيب بصوا دي الرسائل دي بقى كتير جدا لكل اللي بيتفرج علينا، عمر، حمزه، لجين، جنه او جنى، كل اللي بيتفرج علينا من الاولاد بتقول لي 6 سنين، يعني 6 سنين وبيتفرجوا وبيحبوا. يلا يا ماما صاحبتك جت، بيقولوا يلا يا ماما تعالي اتفرجي صاحبتك الدكتوره هاله جت. فيعني الكل الاولاد الصغيرين دولت والله يعني مش بس هندعي لهم، رساله شكر اهوت ليهم، وشكرا لكل الاولاد والاطفال اللي بيقولوا لهم تعالوا اتفرجوا على بيوت منوره. وانا سبحان الله انا يعني انا قعدت اتساءل هم بيفهموا كلامنا؟ طب انا بكلم النساء او بكلم الكبار كده يفهموا كلامنا؟ ده اللي خلينا ان شاء الله نعمل مستهدف الفتره الجايه نكلم الفئه ديت ونوجه لها رساله، وتبقى حلقات خاصه بيهم، وربنا يصلح حالهم ويهديهم ويصلح لكم اولادكم ويفرحكم بيهم يا رب، اللهم امين. السؤال الاخير اللي جالنا وحبيت ان انا اعلق عليه النهارده، انا قلت مش هاخد اي حاجه حزينه ولكن او حاجه مشكله او الكلام ده، خلينا ناخد كله تفريح. سؤال من زوج بيقول انا عمري 53 سنه وهو زعل زوجته وعمل امر معين وخلاص يعني تاب منه، وبعدين زوجته مش بيقول مش حاسس انها راجعة معايا وبتتعامل معايا زي الاول. فانا عايزاكي على الهوا، عايزك يا دكتور على الهوا تقولي لها ان ابو محمد السيد بيقول لك انه اسف وانه بيحبك وان هو يعني عايز لك الرضا ترضي، سواء بقى على شاكله استاذ ابو محمد السيد او اي زوج او اي راجل. انا صراحه بحب لما يبقى في نموذج يعرف انه غلط او انه اخطا او انه زعل زوجته ونفس زوجته ترجع معاه. هو الواحد امتى يحس بالنعمه؟ لما تروح من ايده. فيا ست ام محمد عشان خاطر ربنا وانا بتشفع اهوت لزوجك، سامحيه وارجعي. الرجوع طبعا بالافعال، انا معاكي مش زرار هو هتتكي عليه، لكن الرجوع بالافعال. لكن ابدي الخير وادعي ربنا سبحانه وتعالى الايام اللي انت اتاذيتي فيها والايام اللي انت زعلتي منها تبقى عند الله حسبة لله، وخلي وشك مفرود وبتتحكي علشان خاطر زوجك يعني ايه يشوف فعلا انك انت خلاص سامحتيه. لكن هنفضل متنشنين وفاكرين وبنجيب، عارفه لما بتيجي زوجه تذكر زوجها بفعله بتقول لك مش قادره انسى، شفت معرفش ايه وبيقول كذا، جميل. انت عارفه بتعملي ايه لما بتقعدي تذكري او تفتحي الموضوع؟ تفتحيش الموضوع تاني ابدا. ونصيحه مني والله، واجمل نصيحه لكل زوجه عندها نفس الموقف ده، بترجعي لما بتفكريه بترجعي مخه للذاكره اللي كان عايشها في الامر اللي مزعلك، وبترجعي مخه للذاكره اللي كان كذا، والكلام اللي كان بيقول، والحاله والمشاعر اللي كان عايشها غلط. فبتحيي بدل الصوره ما بتبقى سودا وبتبهت وبتمشي في الصندوق الاسود، بترجع تانية ايه، بتبقى صوره ملونه ومزهلله. فلا، فاحتسبي عند الله وتشفعي مني انا اختك هاله سمير لانك ترضي عن زوجك وترجعي تاني بالمعامله معاه. وادعو الله سبحانه وتعالى في نهايه حلقتنا ان ربنا سبحانه وتعالى يجبر القلوب، وان ربنا يجعل ايامكم كلها عيد، وان الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلها ساعه اجابه، ويربط على قلوبكم على قلوبنا وقلوبكم بالايمان والتقوى، ويربي لنا اولادنا خير التربيه، ويرضي عنا ازواجنا. اللهم رضي كل الازواج عن زوجاتهم، وفرح كل الزوجات بأزواجهم يا رب، ويجعلوا يا رب عيد نصر وفرحة، ويجعلها يا رب أرض كلها، الأرض الإسلامية وأرض الكون كله، عامرة بالعدل والتقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا، وكل سنة وانتم طيبين، وألقاكم إن شاء الله بعد العيد. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات